فيجد نفسه مع الفائزين الناجين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا منه، وأن ينجينا في الدنيا والآخرة، وأن يكتب لنا الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فنتعلم هذا الدرس من هذا الصحابي الذي يبحث عن ذلك: يا رسول الله، ما النجاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. أمور ثلاثة ينجو بها العبد: أولها أمسك عليك لسانك. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، بل يوصي جميع الناس، أن يمسكوا ألسنتهم، فإن اللسان مورد الإنسان المهالك، فإن اللسان مورد الإنسان المهالك. فقد يكون اللسان سببا في نجاته، وقد يكون اللسان سببا في هلاكه. قد يكون اللسان سبب في أن يرفعه إلى أعلى الدرجات ويلقى به رضا الله عز وجل، وقد يكون اللسان سبب في أن يلقي به في أسفل سافلين ويوقعه في غضب الله وسخطه. أمسك عليك لسانك، لأن اللسان مورد الإنسان المهالك. نكرر الكلمات، لأن الإنسان قد لا ينشغل بلسانه ولا بكلماته، لكن هذا أخطر ما يكون في حياة الإنسان. أوجب ما يصوله الإنسان لسانه، قد يرفعه إلى أعلى درجات اللسان، وقد يخفضك ويهبط بك إلى أسفل السافلين اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يلقى بها في نار جهنم. كلمة غيبة، نميمة، افتراء، شهادة زور، يخوض في عرض أحد من الناس، يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، لا ينشغل بها، لكن هذه الكلمة تسخط الله عز وجل. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يعني لا يقف عندها ولا ينتبه إلى هذه الكلمة، يلقى بها في نار جهنم. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضا الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات في الجنة. وهذه كلمة وتلك كلمة، لكن كلمة خرجت من لسان الإنسان يرضي بها الله عز وجل، يصلح بها بين اثنين، يدعو بها إلى معروف، ينهى بها عن منكر، يقرأ بها قرآن، يذكر بها ربا، كلمة طيبة. فرق بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. هذه كلمة طيبة رفعته عند الله عز وجل وهي كلمة، وتلك كلمة خبيثة ألقته في نار جهنم وهي أيضا كلمة. ليتبين الإنسان ويعرف خطورة الكلمة، يعرف لماذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة أن يمسك لسانه. أمسك عليك لسانه. يقول معاذ: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت ذات يوم قريبا منه، فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة وينجني من النار. نفس الفكرة التي يدور عليها الصحابة، والتي يجب على المسلم أن يدور حولها، يريد النجاة، يريد الجنة. نفس الفكرة تجب تدور حولها كل أسئلة الصحابة. يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. العمل عظيم في مكانته وفي درجته، السؤال عظيم والأمر يسير. إذا أراد الإنسان أن يسلك الطريق الأمر يسير، إذا جاهد الإنسان نفسه لينجو الأمر يسير، إذا استعان العبد بالله عز وجل الأمر يسير، الأمر ليس صعب. لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. دله وأرشده على أركان الإسلام التي يقوم عليها هذا الدين ولا ينجو إلا بها، لا ينجو إلا صاحب هذه الأركان الخمس: يوحد ربه، يقيم صلاته، يؤدي زكاته، يصوم شهره، يحج بيت الله إن استطاع. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ لأن المسلم يريد أن يرتفع في درجات الجنة، فلا يكتفي بمجرد الإتيان بالأركان، لكن يريد أن يرتفع، يريد أن يصل إلى الفردوس الأعلى، هذه غايته. ولذلك من رحمة الله عز وجل أنه فتح لنا أبوابا إلى الخير. كلما أراد الإنسان أن يستزيد يستزيد، الأمر مفتوح، كل الأبواب مفتحة لك، يلج منها المسلم. وربما يلج المسلم من أكثر من باب، يكون من أهل الصيام، من أهل القيام، من أهل الصدقات، من أهل الدعوة، من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأبواب مفتوحة. وربما يفتح الله سبحانه على الإنسان في باب، في باب العلم، في باب العمل، في باب قيام الليل، في باب مساعدة الفقراء والمساكين، في باب تعليم القرآن، هي أبواب. والله سبحانه وتعالى يوفق الإنسان إذا سعى الإنسان لذلك، لكن لابد للإنسان أن يكون له باب يدخل منه إلى الله عز وجل. ولذلك سؤال يجب علينا دائما أن نطرحه على أنفسنا: ما هو بابنا الذي تلج منه إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذا نودي الناس يوم القيامة من أبواب الجنة، فمن أي الأبواب ستنادى أنت أيها المسلم؟ هل من باب الريان ستدخل مع الصائمين؟ هل من باب الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويكثرون من النوافل ويقيمون الليل؟ هل من باب الزكاة والصدقة ومساعدة الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى؟ أي الأبواب باب؟ هذا سؤال سأله لنفسك وأجب به عن نفسك. لكن يجب أن يكون لك باب، يجب أن يكون لك باب لترتفع درجتك في الجنة. القضية ليس قضية الأركان الخمسة فقط، لأن الإنسان قد يؤديها لكن يخل بها، فيأتي يوم القيامة يجد نفسه قد خسر كثيرا. لكن هذه الأبواب تشبر الخلل في الأركان وترفع درجة الإنسان. ولذلك من رحمة الله عز وجل بهذا الرجل وبنا وبالأمة جميعا أنه لم يجب على سؤاله وفقط، وإنما أعطاه أربع درجات: درجة أولى النجاة، الثانية ترفعك درجات، الثالثة الرابعة. الأمر مرتب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في الأول قال له: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم البيت وتحج وتوحد. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. هذه أبواب. ربما تكون من أهل الصيام، يصوم، تصوم في يوم شديد الحر فتأتي فتجد أن الله سبحانه وتعالى كفر لك به سنوات طوال من الذنوب والمعاصي بسبب صيام هذا اليوم. وربما تكون من أهل الصدقة فتطفئ هذه الصدقات الذنوب والخطايا، وربما تكون من أهل الإخلاص ومراقبة الله سبحانه وتعالى والقيام في جوف الليل تصلي ركعات لا يراك أحد. قال الصوم جنة، يعني يحفظ الإنسان ويقيه من الذنوب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر، هذه الدرجة الثالثة، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الذي يحفظ لك إسلامك وصلاتك وزكاتك وصيامك ويحفظ لك صدقتك ويحفظ لك قيام الليل، ألا أخبرك بملاك ذلك كل ما سبق؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك لسانك. وهذا الشاهد، تخيل النبي يخبر عن أركان الإسلام ويخبر عن أبواب الخير والطاعات، ثم يجعل الذي يحفظ عليك هذه هو اللسان، أن تحفظ لسانك، أن تمسك لسانك. ربما تصلي وتضيع صلاتك بسبب اللسان، ربما تصوم ويضيع الصوم بسبب اللسان، ربما تقوم الليل ويضيع قيام الليل بسبب اللسان. لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، تصوم النهار وتقوم الليل، أفضل عبادتين يتعبد بهما الإنسان لله عز وجل، أن يكون في النهار من الصائمين الممسكين وفي الليل من القائمين. لكن عندها خلل، أين الخلل؟ الخلل عندها في اللسان، لا تستطيع أن تمسك لسانها عن الخوف وعن الأذية في أعراض الجيران، يتكلم على هذا ويتكلم على ذاك، ينتقد هذا وينتقد ذاك، يخوض في عرض هذا ويخوض في عرض ذاك، يعيب هذا ويسب ذاك. اللسان تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم هي في النار. ما السبب أنها في النار؟ أنها ستأتي يوم القيامة للعباد حقوق عليها فيأخذون من حسناتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذوا من حسناتهم ففنيت الحسنات طرح عليها من سيئاتهم فألقيت في النار. أجر الصلاة يضيع وأجر القيام يضيع وأجر الصدقة تضيع بسبب أي شيء؟ يضيع كل ذلك بسبب اللسان. قال هي في النار. قال يا رسول الله تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال هي في النار. يا رسول الله تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال هي في النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك لسانك. قال يا رسول الله، يتعجب معاذ من هذه الإجابة، متعجب يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائر ألسنتهم؟ انظر إلى هذه الجملة لتعرف خطر الكلمة، لتعرف أن حفظك لذلك هو سبيل نجاتك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم يوم القيامة إلا حصائر ألسنتهم؟ تحفظ اللسان تنجو، لا تحفظ اللسان تهلك. روى الإمام النووي في كتاب الأذكار قال: حدثنا أن قيس بن سعيد وأكثر بن صيفي التقيا اجتمعا، فسأل أحدهما الآخر: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ يسألنا: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فأجابه قائلا: هي أكثر من أن تحصر. العيوب كثيرة جدا، هي أكثر من أن تحصر، وما أحصيته أكثر من 8000 عين، ووجدت خصلة من عمل بها سترت عليه كل العيوب. قال: وما هي؟ قال: حفظ اللسان. ووجدت خصلة من عمل بها سترت عليه كل العيوب، حفظ اللسان. قيل يوما للقمان الحكيم: اذبح لنا شاة واخرج لنا اطيب ما فيها. فذبح الشاة واخرج منها القلب واللسان. ثم يوما قيل له: اذبح لنا شاة واخرج لنا اخبث ما فيها. فذبح الشاة واخرج منها القلب واللسان. فسألوه عن ذلك فقال: ليس في الجسد مضغتان أطيب منهما إذا طاب ولا أخبث منهما إذا خبث. قد يكون اللسان خبيث وقد يكون طيب، قد يكون القلب خبيث نعوذ بالله من ذلك وقد يكون طيب. نسأل الله طيبة القلب واللسان بسبب ما يتكلم به الإنسان وما يجول في خاطر الإنسان. ولذلك أيها المسلم أمسك عليك لسانك، أول سبيل النجاة وأهم طريق النجاة أمسك عليك لسانك، إما أن تتكلم بخير وإما أن تصمت ويكون الصمت خيرا. إما أن تتكلم بخير بمعروف، بنهي عن منكر، بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بإصلاح بين المسلمين، إما أن يكون الكلام الذي يخرج من لسانك خير، وإما أن تسكت ويكون حينئذ السكوت خير من الكلام. فإذا ندمت على السكوت مرة فإنك ستندم على الكلام 1000 مرة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا هو الخير. لا خير في كثير من نجواهم، كثير من الكلام وكثير ما تسر به وتتكلم به، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اجعل هذه القاعدة هي ميزان الكلام عندك، حركة اللسان تتحرك بهذا المقياس بهذا الميزان. قبل أن يخرج الكلام من لسانك أمره على عقلك وقلبك ودينك. هذا الكلام فيه خير، فيه دعوة إلى الصلاح، فيه أمر بالمعروف، أم فيه شر وفيه خوف وفيه وقيعة؟ فإن كان فيه خير تكلم به، وإن كان فيه شر أمسكه ويكون الإمساك خير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. وهو حديثنا اليوم، وربما يطير الله عز وجل في أعمالنا فيكون للحديث بقية حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليسعك بيتك وامكي على خطيئتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أختم بالصالحات أعمالنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أبلغ لهذه الأمة المسلمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، واجعل عز الإسلام ونصر المسلمين على يديه. ومن أراد الإسلام والمسلمين وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، وخذه يا مولانا أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم قو شوكتهم ووحد كلمتهم واجمع على الحق صفوفهم وانصرهم نصرا مؤزرا قويا عاجلا غير آجل. اللهم عددهم بمدد من عندك. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.